اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 53 بفضل الله سبحانه وتعالى في التعليق على المنظومة المباركة للشيخ أبي العباس أحمد المقري التلمساني رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين، المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وكنا قد تكلمنا أيها الأفاضل الكرام في الدرس السابق عن انقسام الذنوب عند جمهور العلماء إلى قسمين، كبائر وصغائر، وتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن أن اجتناب الكبائر يكفر الله سبحانه وتعالى به الصغائر، فمن فضله سبحانه وتعالى وكرمه أنه جعل اجتناب المسلم للكبيرة كالربا والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك مكفرا لصغائر المؤمنين، وبينا بفضل الله سبحانه وتعالى أن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا الشرك. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى أيها الأفاضل نأخذ مع شيخنا أمرا آخر يكفر الله سبحانه وتعالى به الصغائر، وهو العمل الصالح بأنواعه، ونتكلم كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مع شيخنا عن التوبة ووجوبها، ونتكلم عن مسألة قبولها في حق الكافر وحق المؤمن العاصي. يقول شيخنا أبو العباس المقري رحمه الله تبارك وتعالى: وجاءنا عن مانح العطايا تكفير حج البيت للخطايا، كذلك العمرة والقيام والطهر والصلاة والصيام وغيرها، وهو على الخصوص يحمد للتوفيق للمنصوص، وذو كبيرة عليه التوبة فرض بفور واجتناب حوبة، وفي قبولها لغير الكافر قطعا وظنا وجه خلف سافر، والكافرون القول فيهم ما اختلف لقوله يغفر لهم ما قد سلف. هذه الأبيات أيها الكرام التي نعلق عليها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. بيّن الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى أن الذنوب الصغائر جعل الله سبحانه وتعالى لها مكفرا آخر، وهو العمل الصالح. قال رحمه الله: وجاءنا عن مانح العطايا، جاءنا عن معطي العطايا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا جاءنا؟ تكفير حج البيت للخطايا. جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج يكفر الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه به الخطايا أي الذنوب والمعاصي. ففي الحديث الصحيح أيها الكرام الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا رحمه الله: وجاء عن مانح العطايا تكفير حج البيت للخطايا، كذلك العمرة. كذلك العمرة أيها الكرام ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكفر الذنوب والمعاصي. فقد جاء كذلك أيها الكرام فيما رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحديث يا كرام يبين تكفير الحج للذنوب والخطايا، وتكفير العمرة أيضا بفضل الله وكرمه للذنوب والخطايا. قال رحمه الله: والقيام، يعني أن قيام الليل في رمضان أو في غير رمضان يكفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب الصغائر عن عبده كرما وفضلا منه سبحانه وتعالى. فقد ثبت في الحديث أيضا المتفق عليه بين البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما جاء في الحديث. قال: والطهر، يقصد الوضوء والغسل. ففي الحديث أيها الكرام الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يده خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى ورضي عنه في إكمال المعلم مبينا مسألة خروج الخطايا، قال: والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها، خرجت مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني الله يغفرها مع ذلك. قال: لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: والصلاة، كذلك العمرة والقيام والطهر والصلاة. يشير بذلك إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان وغيره: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر، ما لم يغش المسلم الكبائر. قال كذلك: والصيام وغيرها وغير هذه الأعمال. في الحديث أيها الأفاضل الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فبين هذا الحديث أيها الكرام أن انتظار العبد في مصلاه للصلاة الموالية وقد ختم الصلاة السابقة يمحو الله به الخطايا، وبين أن كثرة الخطى والمشي لبيوت الله المساجد يمحو الله به الخطايا، وبين أن إسباغ الوضوء عند المكاره يعني إكمال الوضوء يمحو الله سبحانه وتعالى به الخطايا، وغير ذلك أيها الكرام من الأعمال الصالحات بفضل الله سبحانه وتعالى التي جعلها الله كرما منه مكفرات لذنوب العبد. ثم قال شيخنا رحمه الله: وهو على الخصوص يحمل للتوفيق للمنصوص. وهو أي الذي جاء في الأحاديث والأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفير الحج للخطايا، من تكفير العمرة للذنوب والخطايا، القيام، الطهر وغير ذلك. على الخصوص يحمل، يعني يحمل على الصغائر خاصة. لماذا؟ للتوفيق للمنصوص، أي للوفاق بين النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بمحض عفو الله سبحانه وتعالى. توفيقا بين هذه الأحاديث والأحاديث الأخرى التي تبين تكفير الذنوب، نقول هذه الأحاديث في الحج، في العمرة، في القيام، في الذكر، في كثرة الخطى للمساجد ونحو ذلك، تحمل على تكفير الذنوب الصغائر، وأما الكبائر فتبقى على حالها لا تكفر إلا بتوبة صحيحة أو بمحض عفو الله سبحانه وتعالى. وبهذا يا كرام يجمع بين كافة الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تعارض، بل يوفق بينها ويجمع بينها فيسهل الأمر ويتضح بحمد الله سبحانه وتعالى. إذن يقول شيخنا: وجاءنا عن مانح العطايا تكفير حج البيت للخطايا، كذلك العمرة والقيام والطهر والصلاة والصيام وغيرها، وهو أي هذا الوارد على الخصوص يحمل على الذنوب الصغائر خاصة. لماذا؟ للتوفيق للمنصوص، يعني للتوفيق بينه وبين غيره من الأحاديث التي بينت أن الذنوب الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بمحض عفو الله وكرمه سبحانه وتعالى. وهو ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في البيت الموالي بقوله: وذو كبيرة عليه التوبة فرض بفور. صاحب الكبيرة يجب عليه أن يتوب منها توبة فورية دون تأخير، فالكبائر لا تنجبر ولا تهدم إلا عن طريق التوبة الصحيحة النصوح. والتوبة في الشرع الشريف أيها الكرام هي الندم على المعصية من حيث هي معصية، الندم على المعصية من حيث هي معصية مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر. قالوا: فمن ندم على شرب الخمر لما فيه من الصداع أو لما فيه من إضاعة الأموال لم يكن تائبا، لأنه لم يندم عليه من حيث إنه معصية. قال سعد التفتزاني رحمه الله تبارك وتعالى وأسعده في الدارين: وفي الشرع هي الندم على المعصية لكونها معصية، وقيد بذلك لأن الندم على المعصية لإضرارها ببدنه أو إخلالها بعرضه أو ماله أو نحو ذلك لا تكون توبة، كما في شرح المقاصد. والندم أيها الأفاضل التوجع والتحزن من طرف العاصي على أن فعل كذا وتمنيه كونه لم يفعله، وعلامة الندم كما قالوا طول الحسرة والحزن وانسكاب الدموع. وللتوبة أيها الأفاضل ثلاثة أركان: الإقلاع عن المعصية، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن كانت المعصية لحق الآدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق، أي رد المظالم إليه أو تحصيل البراءة منه. وقد أشار العلامة ابن جزي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه في تفسيره للقرآن الكريم إلى أركان التوبة بقوله: التوبة واجبة على كل مؤمن بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال لا من حيث أضر ببدن أو مال، والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان، والعزم أن لا يعود إليها أبدا، ومهما قضي عليه بالعود أحدث عزما مجددا. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. قال سعد التفتزاني أيها الأفاضل: إن كانت المعصية في خالص حق الله، في خالص حق الله تعالى كالواجب، يعني كمن ترك واجبا من الواجبات، قال: فقد يكفي الندم كما في ارتكاب الفرار من الزحف وترك الأمر بالمعروف، وقد يفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس للحد في الشرب شرب الخمر، وتسليم ما وجب في ترك الزكاة ومثله في ترك الصلاة. وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان الذنب ظلما كما في الغصب والقتل العمد، ولزم إرشاده إن كان الذنب إضلالا له، يعني أضل عبدا فظلمه بذلك الإضلال، قال فيرشده للحق، هذا من مقتضيات التوبة. قال والاعتذار إليه إن كان إيذاء كما في الغيبة، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. والتوبة أيها الأفاضل واجبة على الفور إجماعا على كل مكلف مؤمنا كان أو كافرا، من كل ذنب من الكبائر اتفاقا ومن الصغائر على أحد القولين، سواء كان الذنب معلوما أو كان مجهولا. وهذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بقوله وذو كبيرة عليه التوبة فرض بفور، فالتوبة واجبة على الفور. قال الإمام النووي أيها الكرام واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أدلة وجوب التوبة أيها الكرام على جميع العصاة قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. طبعا وتوبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عن معصية ولا خطأ ولا زلة ولا غير ذلك عليه الصلاة والسلام. فوجوب التوبة أيها الكرام عند أهل السنة والجماعة بالشرع الشريف، التوبة واجبة بالشرع الشريف. وخالفنا المعتزلة فقالوا التوبة واجبة بالعقل. لماذا؟ لما في المعصية من ضرر العقاب، ولأن الندم على الفعل القبيح من مقتضيات العقل الصحيح. أهل السنة قالوا لا، الوجوب حكم شرعي، والأحكام الشرعية إنما تؤخذ بالشرع الذي بعث به النبي والرسول عليه الصلاة والسلام. فوجوب التوبة عندنا بالشرع الشريف. وإنما قالوا بوجوب التوبة على الفور إشارة إلى أنه لا يجوز تأخيرها ولو كان الذنب صغيرة، وتأخير التوبة معصية أخرى. فالعاصي أيها الأفاضل إذا أخر التوبة فقد ارتكب ذنبا بهذا التأخير تجب عليه منه التوبة، لكن التأخير ذنب واحد ولو تراخى. قال علامة البيجوري رحمه الله تعالى في شرح جوهرة التوحيد نعم يتفاوت في الكيف، يعني التأخير هذا المحرم يتفاوت في الكيف باعتبار طول الزمان وقصره، خلافا للمعتزلة القائلين بتعدده بتعدد الزمان، حتى لو أخرها لحظة بعد لحظة الذنب فأربعة ذنوب: الذنب الأول وتأخير توبته في اللحظة الأولى، وتأخير التوبة من هذين في الثانية، وإن أخر لحظة أخرى فثمانية، وهكذا. انتهى كلام البيجوري رحمه الله تعالى. نحن يا كرام إذا أخر التوبة من المعصية ذلك التأخير طال أو قصر هو معصية واحدة، لا يتعدد التأخير بتعدد الزمان، لا يتعدد الإثم عليه بتعدد الزمان. المعتزلة قالوا لا، يتعدد الإثم بتعدد أزمنة التأخير. وعلى كل حال يا كرام المعصية فيها إثم، التوبة منها واجبة، تأخير التوبة ذنب جديد يتاب منه شرعا. وكما قلنا يا كرام وجوب التوبة من الكبائر لا ينافي جواز غفرانها بمحض عفو الله تعالى. فالأصل أن المعصية يتاب منها، فإن لم يتب منها فيبقى الإنسان في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفره وعفى عنه، وإن شاء عذبه على فعلها وعدم التوبة منها. وذهب أهل السنة يا كرام إلى أن التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره صحيحة، التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره صحيحة، يعني كمن تاب من الربا ولازال يسرق، أو تاب من الزنا ولازال يعق والديه، بدليل صحة إيمان الكافر يا كرام مع إدامة الشرب والزنا. فالكافر إذا تاب من كفره فأسلم لكنه مداوم على شرب الخمر تصح توبته من الكفر بالإيمان، ولا تنتقض تلك التوبة بمداومته على شرب الخمر أو زنا. وكذلك أيها الأفاضل، معاودة الذنب بعد التوبة الصحيحة منه لا ينقضها ولا يبطلها. فإذا تاب زيد من الزنا توبة صحيحة معتبرة مستوفية للشروط والأركان، نقول له هذه التوبة معتبرة شرعا. فإذا عاد بعد شهر أو أسبوع أو يوم أو سنة إلى الزنا، إلى نفس المعصية، فإن هذا العود لا يبطل ولا يفسد توبته الأولى. لا فرق في ذلك بين معصية ومعصية عند أهل السنة. فعود الشخص لارتكاب نفس الفعل المحرم الذي تاب منه معصية جديدة، يجب عليه أن يجدد لها توبة جديدة دون أن تبطل هذه العودة توبته القديمة الآنفة من نفس الفعل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصرا على آخر، وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاني ولم تبطل توبته يعني الأولى. هذا مذهب أهل السنة في المسألتين، وخالفت المعتزلة فيهما. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. قال شيخنا المقري: وذو كبيرة عليه التوبة فرض، يعني التوبة واجبة عليه بفور، يعني الآن دون تأخير، وتأخير التوبة ذنب جديد يتاب منه شرعا. قال: واجتناب حوبة، وفي قبولها لغير الكافر قطعا وظنا وجه خلف سافر. وجه خلف بين العلماء سافر يعني ظاهر، يعني هناك خلاف ظاهر بين العلماء في قطعية أو ظنية قبول التوبة من المؤمن العاصي، هذا الذي أشار إليه بقوله لغير الكافر، يقصد المؤمن العاصي. فبعض العلماء قال: توبة المؤمن مقبولة قطعا بدليل قوله تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقال بعضهم: توبة المؤمن العاصي مقبولة ظنا قويا وليس قطعا، وليس قطعا هذا المؤمن العاصي. أما الكافر فأشار إليه بقوله: والكافرون القول فيهم ما اختلف، لا خلاف في قبول توبتهم قطعا. لماذا؟ قال: لقوله، يعني لقول الله تعالى في الكتاب العزيز: يغفر لهم ما قد سلف، يقصد قول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فتوبة الكافر يا كرام هي إسلامه ورجوعه عن الكفر ودخوله في الإيمان، وهي مقبولة منه قطعا بفضل الله تعالى وخالص كرمه بنص القرآن الكريم، كما أشار إليه الناظم ترغيبا له في الإسلام. فقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، يعني يقطعه، وتوبة المؤمن كما قلت يا الكرام رجوعه عن المعصية إلى أفعال صالحة حسنة وهي مقبولة قيل قطعا وقيل ظنا، مع العلم يا كرام أن الله تعالى لا يجب عليه قبول توبة التائب بل ولا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى كما قررناه في باب الإلهيات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها وما سواها من أنواع التوبة، هل قبولها مقطوع به أم مظنون فيه خلاف لأهل السنة، واختار إمام الحرمين أنه مظنون وهو الأصح والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. وقال العلامة إبراهيم اللقاني رضي الله تبارك وتعالى عنه في هداية المريد لشرح جوهرة التوحيد: تلخص أن توبة الكافر مقطوع بقبولها، وأن في توبة المؤمن العاصي قولين، أحدهما مشهور يقول بقبولها قطعا ولفظ القرطبي، والذي أقول به القرطبي يقول: والذي أقول به إن من تتبع القرآن والسنة يقطع بأن توبة الصادق قطعية. انتهى كلامه. قال الشيخ اللقاني: والآخر القول الثاني، والآخر أصح يقول بقبولها ظنا، وبهذا عبر النووي تارة وعبر تارة أخرى بالأقوى. انتهى كلام العلامة اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وإنما كانت توبة المؤمن العاصي أيها الكرام مقبولة ظنا لا قطعا، لأن النصوص الواردة فيها من الكتاب والسنة ليست نصا في غفران ذنوبه إذا تاب، بل هي ظاهرة فقط. فالنصوص الواردة في قبول توبة المؤمن إذا عصى ثم تاب، هذه النصوص ليست نصا لا يحتمل شيئا آخر، بل هي ظاهرة في قبول توبته. معنى القبول ودلالتها على القبول دلالة راجحة، لكن ليست نصا بحيث لا يحتمل تأويلها ولا تحتمل معنى آخر. لذلك قالوا الأصح، وتارة قالوا الأقوى، أن قبول توبة المؤمن العاصي ظني وليس قطعيا كما في قبول توبة الكافر إذا تاب ودخل للإيمان بفضل الله وتوفيقه إياه. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا 53 بحمد الله سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل أيها الكرام نشرع في الكلام على الكليات الخمس وعن حفظها، ونتكلم أيضا عن الرزق عن مفهومه والخلاف فيه بين أهل السنة وبين المعتزلة إن شاء الله سبحانه عز وجل. هذا والله جل جلاله أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.